ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فاننا الان في انتظار الاسئله. نسال الله تعالى ان يوفقنا للصواب في الاجابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: مسلم مقصر في بعض الامور التعبديه، هل يجب عليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ نود توضيح ذلك. واذا كان إذا قاتل منكره أو تقصيره رآه أكبر من المنكر الذي ينهى عنه، فهل يسوغ له الإنكار؟ وكيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء الوعيد الشديد لمن يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يأمر غيره بشيء إلا وهو يعتقد أنه مفيد، وإذا كان يعتقد أنه مفيد فلا بد أن يكون أولا من يفعله. وكذلك لا ينهى عن شيء إلا ويعتقد أنه ضار، وإذا كان يعتقد أنه ضار فإنه سيكون بمقتضى العقل وبمقتضى الشرع أول من يتركه. ولهذا قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وإذا رأى الإنسان منكرا وهو يعمل مثله فإن الواجب عليه إنكار المنكر، ويجب عليه أيضا هو أن يترك هذا المنكر. ولكن إذا كان قد ابتلي به ولم يستطع تركه فإن ذلك لا يسقط عنه النهي عن المنكر، فيجب أن ينهى عن المنكر. لأننا لو قلنا إنه لا ينهى عن المنكر في هذه الحال لكنا أمرناه بفعل منكر، المنكر الأول ما كان يمارسه والمنكر الثاني أن لا ينهى عن المنكر. والخلاصة أن الإنسان العاقل لا ينهى عن شيء فيأتيه، بل إذا نهى عن شيء فإنه يكون أول من يتركه، لأنه لا نهى عن شيء إلا ويعتقد أنه ضار. والعاقل هو أول من يتجنب الضرر الحاصل على نفسه. ثانيا، أنه لو قدر أنه يأتي المنكر ورأى غيره يفعله فإن الواجب عليه أن ينهى غيره، لأن النهي عن المنكر واجب مستقل وترك المنكر واجب مستقل. وأما ما ورد في الحديث من أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه والعياذ بالله، يعني أمعاء بطنه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول له: ما شأن، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا لا يدل على أن عقابه أشد، بل إن أصحاب النار تعجبوا، قالوا: ما الذي جاء بك إلى النار وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ومن هذه حاله فإنه يسلم من العذاب ولا يكون من النار. فبين لهم أنه كان يأتي المنكر وأن هذا عذابه على المنكر. وكذلك قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فإن الله لم يلمهم على أمر الناس بالبر، وإنما لامهم على كونهم يخالفون ما أمروا به الناس. وهنا فرق بين أن نلوم الإنسان على الأمر بالبر وبين أن نلومه على ترك ما كان يأمر به. فاللوم والمذمة على كونه يترك ما يأمر الناس به. نعم. يقول السائل: ما هو الحكم في من يضع ماله في البنوك الربوية؟ نعم. البنوك الربوية إذا كانت لا تتعامل إلا بالربا 100% فإنه لا يجوز وضع المال فيها إطلاقا، لأنك إذا وضعت فيها المال فإنك تساعدها وتعينها على فعل الربا وتنمي مالها، وبالتالي أو ويترتب على تنمية المال أن ينمو الربا أيضا، فتكون حينئذ ممن أعان على الإثم والعدوان. أما إذا كانت البنوك لها موارد أخرى مباحة كالتجارة وأخذ المقاولات وما أشبه ذلك، فإن مالها لا يكون حراما كله، وحينئذ إن احتجت إلى وضع مالك فيها فلا بأس لأجل الحاجة، ومالك هذا قد يصرف إلى العمل الربوي وقد يصرف إلى العمل الحلال كالاتجار وأخذ المقاولات وما أشبه ذلك. ولكن المهم أن لا تأخذ الربا أنت على وضعه عند في البنوك، فإن أخذ الربا لا يحل لك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا يعني وأخذتم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت إذا احتجت إلى وضع أموال في بنوك تتعامل بالربا وغير الربا يعني تتعامل معاملة محرمة ومعاملة حلال فلا حرج عليك، ولكن إياك أن تأخذ منهم ريالا واحدا ربا، فإن فعلت فإنك مؤذن بحرب من الله ورسوله. يقول السائل هل الموتى يسمعون دعاءنا وسلامنا عليهم ام لا مع ذكر الادله والترجيح؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من رجل يمر بقبر مسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وقال ان ابن عبد البر الامام المشهور الحافظ صح هذا الحديث واقره ابن القيم على ذلك. ولكن هنا ثلاثه مواضع ثبت النص بان الموتى يسمعون فيها، منها قتل المشركين في بدر، فان قتل المشركين في بدر سحبوا حتى ألقوا في قريب من قرب بدر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يدعوهم بآبائهم يقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ما تكلم من قوم قد جيبوا، يعني كيف تكلم قوما صاروا جيفا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا دليل على أنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يجيبون. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت إذا دفن جاءه ملكان فأجلسا وسألا حتى إنه ليسمع قرع نعال المشيعين له الذين انصرفوا عنه، وهذا دليل على أنه يسمع في هذا الحال أي عند الدفن. الموضوع الثالث ما أشرنا إليه فيما سبق، فما جاءت به السنة فلا شك في ثبوته، وما لم تأت به السنة فإننا لا نجزم لا بنفي ولا بإثبات. وأما قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون أو إذا ولوا مدبرين. فليس المراد بالموت هنا الموت في القبور، بل المراد موت القلوب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى المقابر يدعو على القبور، إنما كان يدعو الناس وهم أحياء، ولكن هؤلاء الأحياء مثل الأموات لا يسمعون، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم. يقول السائل ابتلي بعض الشباب بمعصية الاستثناء ويقول قد حلفت بالله أن لا أعود ولكنني وقعت بعد ذلك كثيرا، فهل علي كفارة يمين وبما تنصحون أمثالي من بعد طلبة العلم الذين ابتلوا عسى الله أن يوفقنا لتركها؟ عسى الله أن يوفقكم لتركها وأن يزوجكم. هذا جواب هذه المسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما السنة وهي ما يعبر عنه بالعادة السلبية فإن هذا حرام ولا يجوز، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومعنى ابتغى أي طلب وراء ذلك، والذي يطلب من الزوجة وملك اليمين هو التلذذ الجماع والمباشرة وما أشبه ذلك. من ابتغى وراء ذلك فيما يحصل من الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. وهذا كما يدخل فيه الزنا بالمرأة الأجنبية يدخل فيه أيضا السنة بجد أو غيره. أما من السنة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر من الصوم ولأنه يحصل به متعة. ولا يمكن أن يعدل النبي عليه الصلاة والسلام عما كان أيسر إلى ما هو أشق، والأيسر جائز لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يختر هذا الأيسر علم أنه إثم. وعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يسعى للنكاح والزواج. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن من المحزن جدا أن يوجد شباب من الرجال وشباب من النساء كل منهم يريد الزواج، ومع ذلك تحول العادات المخالفة للشرع دون ذلك، فتجد بعض الرجال والعياذ بالله يحتكر ابنته كأنها دابة لا يبيعها إلا بثمن يرضيه، وهذا خيانة للأمانة ومعصية لله عز وجل. فالواجب على الرجل إذا خطب ابنته منه من هو كفء في دينه وخلقه أن يزوجها. وكذلك أيضا يوجد من الشباب من يقول أنا لا أتزوج حتى أكمل الدراسة. لماذا؟ تزوج يقول ترهين عن الدراسة، وهذا ليس بصحيح، بل إن المرأة إذا كانت صالحة تعين الإنسان على أموره وتسدده وتقرب له الأشياء وتساعده، لا سيما إذا كان الله قد من عليها بتعلم فإنها تكون مساعدة له ولا, ولا, ولا, ولا شك. ثم إن من المهم أيضا أن نخفف من المهور ما استطعنا، فبدل ما نقول أعطنا 20,000 نقول أعطنا 10. ليش 20,000؟ 20,000 كثيرة. نقول أعطنا 10 كفاية فيها خير وبركة. والإنسان الذي يزوج المرأة هل يزوج الدراهم ولا يزوج الرجل؟ إيش؟ يزوج الرجل، إذا كان يزوج الرجل فليزوج، وما دام سيقوم بالواجب عليه من نفقة وغيرها فهذا هو المقصود. نعم. هذا الذي أنفق عليها أبوها هذا أجره عند الله، وسينفق سواء تزوج أو لم تتزوج، وكونه يزوجها يسلم من بقية نفقتها. يقول السائل: كيف يستغل وقته من جاء الى بيت الله الحرام؟ هل هناك اشياء تقدم على اشياء بالاقبالية من حيث الاجر؟ نريد كلمة تنصحنا بها. ايش الامر؟ نعم. اما بالنسبة لهذا الرجل الذي سأل عن السنة انه كان يحلف ثم يحنث، فانه يجب عليه أن يكفر عن كل يمين حلفها إذا حنث فيها، لأن الله يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولكنني أنصحه بأن لا يعود نفسه أن لا يدع المحرمات إلا باليمين، أو أن لا يفعل الواجبات إلا باليمين. بعض الناس يكون عنده كسل في صلاة الجماعة، يقول: والله لو أصلي أن الجمع مع الجماعة ما حاجة. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. ما حاجة للقسم، احمل نفسك على فعل الطاعات وترك المحرمات بدون يمين. نعم. المسائل: كيف يستغل وقته من جاء الى بيت الله الحرام؟ هل هناك اشياء تقدم على اشياء في الاقبليه من حيث الاجر؟ نريد كلمه تنصحنا بها. نعم، لا شك ان الذي يمن الله عليه بالحضور الى بيت الله الحرام انه على خير، وبامكانه ان يستغرق وقته في البقاء في المسجد الحرام في تلاوه القران والصلاه والطواف وحسب ما تيسر له. بعض العلماء يرى أن الطواف للإنسان الآفاقي أفضل من الصلاة، وبعض العلماء يرى أن الصلاة أفضل من الطواف، وبعض العلماء يرى أنهما سواء، ولكن القول الصحيح أن تنظر ما هو أنفع لقلبك. فمثلا إذا كنت بالصلاة تخشى ويحصل قلب وتنتفع بالدعاء، ولكنك في الطواف يكون عندك أشياء تفتنك وتشوش عليه، فهنا الصلاة أفضل. وإذا كان الإنسان بالصلاة لا يحضر قلبه ولا تطمئن نفسه ولا يخشى، ولكنه في المطاف يكون أخشى وأحضر قلبا، فهنا الطواف أفضل. وبإمكانه أيضا أن يذهب إلى بعض المكتبات لمراجعة ما يفيده في علمه. على كل حال الإنسان العاقل يستطيع أن يتصرف، وبإمكانه أيضا إذا رأى منكرا أن ينهى عنه، ولكن برفق الولي. ونضرب هذا مثلا: إذا رأى امرأة متبرجة يعني كاشفة وجهها، وكشف الوجه حرام ولا يجوز، فإنه إن وجد معها رجلا محرما لها فليكلم المحرم وقل: يا أخي كيف ترضى أن تخرج ابنتك أو امرأتك أو أختك وهي كاشفة وجهها أمام الناس؟ أرأيت لو أن شخصا قرأ عليك الباب فلما فتحت له قال: من فضلك طلع لي زوجك تشوف وجهها، ترضى ولا ما ترضى؟ هل يرضى أحد بهذا؟ فليش أنك تطلع أنت أمام الناس لكل أحد يراك الصالح والطالح؟ وهذه مسألة واضحة يا جماعة، كل إنسان ذو غيرة لا يمكن أن يجعل وجه ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته مكشوفا أمام الناس، كل يتفرج عليه وكل يتطلع عليه وكل يمتهن حرمته. المرأة لا حرمة، ويجب أن نعطي هذه المرأة حرمتها. فإذا وجدت امرأة كاشفة وجهها ومعها وليها فبإمكانك أن تكلم وليها بسهولة، وإذا لم يمكن وليس معها أحد فكلمها هي برفق، وانصحها وقل لها إن هذا لا يجوز، وأنت إذا غطيت الوجه وأطول لك وأحفظ لعرضتي وكل إنسان تأتيه بالذي أحسن لا بد أن يسجد. يقول السائل: فتاة ظهرت عليها علامات البلوغ على الحيض، فنصحنا والدها أن يضرب عليها الحجاب ويمنعها عن رجال الأجانب، فأصر بحجة أنها لم تحض ولا يجب عليها الحجاب قبل الحيض، وقال: إذا كان عندكم دليل من الكتاب أو السنة فأتوني به وأنا أحجبها، نرجو من سماحتكم بيان دليل على ذلك. أولا، نحن نطالبه بالدليل على أنها إذا حاضت يجب أن تحتجب قبل كل شيء، فإذا أتى بالدليل على ذلك أتينا بالدليل على هذا. المرأة في الواقع ليس لها حد معين في وجوب حجابها، لكن الغالب أنها إذا تمت 9 سنين مع النمو المعتاد فإنه لا بد أن تحتجب، أو 10 سنين، لأن المدار كله على أي شيء؟ المدار كله على الفتنة، المدار على الفتنة. فمتى صارت الفتاة محلا للفتنة والنظر وجب حجبها. وتختلف النساء، بعض النساء تبلغ إلى 12 سنة وهي صغيرة الجسم ولا يلتفت لها أحد، وبعض النساء يكون نموها سريعا تبلغ 6 سنوات وإذا رأيتها قلت هذه لها 15 سنة. فالمدار كله على الفتنة. فمتى كانت المرأة محلا للنظر والاتتان بها وجب احتجابها، هذا هو المدار. ويدل لهذا قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فجعل المناطق إيش؟ ظهور الأطفال على عورات النساء، أي تعلق الأطفال بالنساء. فكذلك النساء متى تعلقت رغبات الرجال بهن وجب أن تحتج. يقول السائل: فقد رفضت على زوجتي بأكثر من 3 قلطات في وقت كنت فيه رقان، وهذا الغضب ناتج من أنني طلبت من زوجتي عدم عمل معين، ولكنها أصرت وعملت هذا العمل علما بأن هذا العمل لا يطلب الله. وذهبت إلى إمام المسجد المجاور أخبرته بأنني طلقت زوجتي طلقة واحدة، فأفتاني بطلقة واحدة علما بأنني لم أخبر بالحقيقة، وهي أكثر من 8 طلقات. فقال: علما بأنني قد أجدت بعد حدوث هذه المشكلة من زوجتي بالسليم، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ الذي أرى أن تذهب إلى هذا الرجل الذي كذبت عليه وتخبره بالصدق وتنظر ماذا يفتيك به. يقول السائل: هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وهل كان الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لا يتوضؤون من أكل لحم الإبل؟ وما هو الرأي الراجح في هذه المسألة؟ القول الصحيح في هذه المسألة ما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، قليله وكثيره. ودليل ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ووجه الدلالة أنه جعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى إيش؟ إلى نشيئة الإنسان. فدل هذا على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى نشيئته، وأنه لا بد أن يتوضأ منه. وكذلك صح عنه أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، فقال: توضؤوا من لحوم الإبل، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوضوء إلا بدليل. وعلى هذا فمن أكل لحم إبل سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان من اللحم الأحمر أو من الكبد أو من الطحال أو من الأمعاء أو القلب أو غير ذلك، فإن الواجب عليه أن يتوضأ. لهذا الحديث ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يخالف ذلك أبدا. وأما حديث جابر الذي رواه أهل السنة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا لا علاقة له بلحم الإبل، بل هذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مست النار أولا، ثم في الآخر صار يأكل ما مست النار ولا يتوضأ. أما لحم الإبل فإنه ناقض الوضوء سواء مسته النار أم لم تمسه وهذا الحديث أعني الحكم بنقض الوضوء من لحم الإبل قد دل عليه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما الحكم الذي ترونه في امرأة مسلمة على جانب طيب من التزامها بدينها من أداء الصلوات المفروضة والمستحبة والتزام الحجاب والعفاف، لكنها تسير المعاملة مع زوجها وتغلب له القول والخطاب إضافة لمخرفاتها لأهل زوجها بحجة أنهم يسيئون المعاملة معها، هل يطلقها زوجها علما أنه استخدم معها أصناف العناد والحلول لكن تزداد عنادا يوم بعد يوم؟ الظاهر والله اعلم ان هذه المراه التي وصفها بالدين، الظاهر ان الذي جعلها على هذا الوصف من المعامله سوء معامله اهل الزوج، لان بعض الناس يكون له اهل غيورون، إذا رأوا أن ولدهم يحب الزوجة غاروا في ذلك وكرهوا الزوجة وأبغضوها وضيقوا عليها حتى يخرجوها عن حدودها في معاملة الزوج. فأرى أن أقرب حل لهذه المسألة أن ينفرد مع زوجته في مسكن وينظر بعد ذلك هل تحسن معاشرته أو تبقى على سوء المعاشرة. إذا بقيت على سوء المعاشرة ولم يتمكن من البقاء معها فباب الطلاق مفتوح والحمد لله، وإن صلحت حالها فقد تبين الآن أن سبب إساءة معاملة الزوج بسبب كان سوء معاملة أهل الزوج لهذه الزوجة. نعم. يقول السائل: ما حكم نقاب المرأة وإبلاء عينيها مع العلم أن ذلك يجعلها أكثر فتنة للرجال؟ نرجو توجيه النصح والإرشاد لهذا للنساء ولأوليائهن. أنا لا أفتي بجواب النقاب، لأن النساء إذا فتحت لهن بابا جعلنه ضيعا، فلو قلت إن النقاب جاء ففي هذا الأسبوع تخرج العين، في الأسبوع الثاني يضاف إليها الحاجة، في الأسبوع الثالث تضاف إليها الوجنة، في الرابع نصف الجبهة، وفي الخامس الجبهة الكاملة، وهكذا. المرأة لا تفتح لها باب الفتنة أبدا، فإنها سوف تسير شيئا فشيئا حتى تفتك حجابها. والذي أنصح به النساء وأولياءهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على السمت والخلق والحياء والبعد عن الخناء والفحشاء، وأن لا يغتروا بما عليه بعض الناس من التهاون بكشف الوجه وعدم ستره، فإن هؤلاء القوم لو أنك استفتيت بواطنهم لرأيتهم يكرهون هذا، لكنهم يعتدون عن التقلص منه لأنه صار عادة، والعادات يصعب جدا مخالفتها. وبناء على ذلك أرى أن الفتيات السعوديات عليهن مسؤولية عظيمة في هذا الأمر، لأن الفتيات السعوديات لله الحمد قد من الله عليهن بالحجاب الكامل الشرعي، ولا يصعب عليهن أن يبقين على